أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كان مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار كيف وقد سبقهما الإرادة الإلهية والمشية الإلهية وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار. هذا الكلام من المصنف بيان لعدم اندفاع إشكال الجبر بما أجاب به المصنف. فالغرض من هذا الكلام هو عدم اندفاع إشكال الجبر. قد أجاب المصنف عن إشكال الجبر، ولكن إشكال الجبر لا يندفع بما أجاب به المصنف. وملخص جواب المصنف عن إشكال الجبر سابقا أن كل من الكفر والإيمان من الكافر والمؤمن من الأمور الاختيارية، هذا هو الجواب المصنف، من الأمور الاختيارية، إذ كل منهما أي كل من الكفر والإيمان مسبوق بإرادة المكلف، اختار المكلف الكفر باختياره والإيمان باختياره فلا يلزم الجبر. هذا هو الجواب المصنف، ولكن بهذا الجواب لا يندفع إشكال الجبر، لا يندفع إشكال الجبر. كيف لا يندفع إشكال الجبر بهذا الجواب المتقدم من المصنف؟ توضيح ذلك أن صدور الأفعال من العباد وإن كان باختيارهم وإرادتهم، إلا أن تلك الأفعال الصادرة من العباد باختيارهم وإرادتهم تنتهي إلى إرادة الله الأزلية، وإرادة الله الكونية. لماذا تنتهي إلى ما ليس بالاختيار وهي إرادة الله تعالى؟ إذ لو كانت هذه الأفعال من المكلف لو لم تنتهي صدور هذه الأفعال إلى إرادة الله تعالى لزم الدور أو لزم التسلسل كما هو ظاهر كلام المسلم، لزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ لأن الفعل يصدر من المكلف بإرادته، وأما إرادته هل تصدر بإرادة أخرى؟ لا. إذ لو كانت إرادة المكلف مسبوقة بإرادة الأخرى، وتلك الإرادة بالإرادة الأخرى، وتلك الإرادة بالإرادة الأخرى، يلزم التسلسل. أو الإرادة الأخيرة تتوقف على الإرادة الأولى، يلزم الدور، يلزم الدور. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن، وإرادة الإنسان أيضا من الممكنات، وكل ممكن يحتاج إلى المؤثر. فإرادة الإنسان والمكلف باعتبار كونها من الأمور الممكنة تحتاج إلى المؤثر، والمؤثر في إرادة الإنسان هو الله تعالى. المؤثر هو الله. كي تنقطع سلسلة الإرادات بإرادة الله تعالى، إذ سلسلة الممكنات لا تنتهي إلا بالواجب، فلا بد أن تكون إرادة العبد تابعة لإرادة الله تعالى كي لا يلزم التسلسل، كي لا يلزم التسلسل. فحينئذ حين انتهاء إرادة العبد بإرادة الله تعالى إلى إرادة الله تعالى، فحينئذ يقبح التكليف بالإيمان. لماذا؟ لأن التكليف بالإيمان حينئذ تكليف بما هو خارج عن الاختيار، ليس الإيمان أمرا اختياريا. إذ إيمان الإنسان إنما بإرادته، وإرادته تابعة لإرادة الله، فبالنتيجة الإيمان ليس فعلا اختياريا بل هو خارج عن اختيار الإنسان. فالتكليف بالإيمان تكليف بما هو خارج عن اختيار الإنسان، وهذا قبيح. كما يقدح العقاب على الكفر والعصيان، يقبح العقاب على الكفر والعصيان، العصيان أيضا، لأن الكفر والعصيان ليس باختيار الإنسان. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق الإنسان وأوجد فيه إرادة الكفر والعصيان أو إرادة الدين والإيمان، فالإرادة في الإنسان مخلوقة من الله تعالى. الله خلق الإنسان وأوجد فيه الإرادة، إرادة الكفر أو إرادة الإيمان، فلا بد من صدور الكفر من الإنسان، ولا بد من صدور الإيمان من الإنسان، لا بد من صدور الكفر من الإنسان وصدور الإيمان من الإنسان، فيكون العقاب على الكفر قبيحا، لأن العقاب إنما يكون على أمر خارج عن اختيار الإنسان. هذا هو الجبر، هذا هو نفس الجبر. فلا يندفع إشكال الجبر، فإشكال الجبر باق على حاله. وخلاصة الكلام أن فعل الإنسان وإن كان تابعا لإرادة الإنسان، ولكن إرادة الإنسان مستندة إلى إرادة الله التكوينية، مستند إلى إرادة الله. لما كانت إرادة الإنسان تابعا لإرادة الله، فكل ما يصدر من الإنسان ليس باختيار الإنسان، خارج عن اختيار الإنسان، الكفر خارج عن اختيار الإنسان، والعصيان أيضا خارج عن اختيار الإنسان، فيلزم الجبر، يلزم الجبر، يلزم الجبر. هذا ملخص هذا الإشكال، أي بقاء إشكال الجبر وعدم اندفاع هذا الإشكال بما أجاب به المسند سابقا. قل الجواب عن هذا الإشكال. ثانيا والتوضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الإنسان أو كل شيء مركب كما في اصطلاح الفلاسفة مركب من الوجود والماهية، كل ممكن مركب من الوجود والماهية، ثم المجعول منهما هو واحد، إما الوجود وإما الماهية، المجعول من قبل الله تعالى إما الوجود وإما الماهية، وقع الاتفاق من الفلاسفة على أن المجعول واحد منهما، ليس المجعول كليهما، ليس المجعول من قبل الله الوجود والماهية معا، لا، المجعول من قبل الله أحدهما، إما الماهية على القول بإسالة الماهية، وإما الوجود على القول بإسالة الوجود. والحق أن المجعول من قبل الله هو الوجود، هذا هو الحق. إذا كان المجعول من قبل الله هو الوجود، فكل ما يترتب على الوجود فهو من الله، لأن الوجود هو من الله، فالأثر الوجود وما يترتب على الوجود يصح أن ينسب إلى الله فيقال هذا من الله. أما جانب الماهية فليست من الله، الماهية ليست مجهولة من الله، فآثار الماهية أيضا ليست من الله. إذا كانت للماهية آثار لا يصح أن تنسب تلك الآثار إلى الله ويقال أن هذه الآثار من الله وبإرادة الله، هذا غير صحيح. فثبوت الماهية لنفسها ضروري، والمجهول هو الوجود لا الماهية. ولهذا قال شيخ أبو علي سينا في كلام مشهور: إن الله لم يجعل المشمشة مشمشة، أي لم يجعل الماهية، لم يجعل المشمشة مشمشة بل أوجدها، الوجود من الله، أما مشمشة كيف، ليس من الله. فالحاصل أن الوجود من الله، والماهية وآثارها ليست من الله، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في محل الكلام هكذا، نقول أن الكفر من الإنسان والعصيان من الإنسان، الكفر والعصيان حينما يصدر من الإنسان ينتهي إلى ما هو ذاتي الإنسان، أي الكفر والعصيان ناشئان عن الإرادة ومبادئ الإرادة. والإرادة، إرادة الإنسان ومبادئ الإرادة ناشئة عن الشقاوة، والشقاوة ذاتي للإنسان، ذاتية للإنسان. شقاوة ما هي؟ من لوازم ماهية الإنسان، من لوازم ذات الإنسان، فالذاتية للإنسان. قلنا أن الماهية ليست من الله، ولازم الماهية أيضا ليس من الله. فكما أن ذات الإنسان، ماهية الإنسان ليست من الله، لازم هذه الماهية الشقاوة ليست من الله. فلم تجعل الله شقيا شقيا، بل أوجده، فالشقاوة ليست من الله، شقاوة ذاتي للإنسان الشقي، والسعادة ذاتية للإنسان السعيد. ولهذا قال النبي أو الإمام المعصوم عليهم السلام: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. السعيد ليس، السعادة ليست من الله، والشقاوة أيضا ليست من الله. فحينئذ على هذا الفرد العقاب لازم للعصيان ولا ينفك عن العصيان. العصيان ينتهي إلى الشقاوة، الشقاوة ذاتية للإنسان، الذات لا يعلل، ذاتي لا يعلل، ذاتي الشيء لا يعلل. فحينئذ لازم هذا الكلام أن العقاب ليس من الله، العقاب ليس من الله. كي يقال ويستشكل بأن العقاب على أمر غير اختياري قبيح من الله، لا، ليس الأمر كذلك. نعم العصيان يكون أمرا اختياريا، لأن العصيان لازم للشقاوة، مثلا لازم للشقاوة، والعقاب أيضا لا ينفك عن العصيان، ولكن هذا العقاب الذي يكون لازما للإنسان ينتهي إلى ذات الإنسان لا إلى الله، ليس العقاب من الله، ينتهي إلى ذات الإنسان. كي يقال أن عقاب الله على أمر خارج عن الاختيار يكون قبيحا، يكون أمرا قبيحا. فالحاصل أن العقاب والعصيان تابعان للشقاوة، شقاوة الإنسان، والشقاوة تكون ذاتي، والذات لا يعلل. فينقطع السؤال لماذا يكون الإنسان شقيا، ينقطع هذا السؤال، لا مجال له. لماذا؟ لأن الذات لا يعلل، لا مجال للسؤال ولا مجال للدليل والبرهان كي يسأل عن دليل ذلك وعن علة ذلك. ولازم هذا الكلام إلى هنا، فلا يلزم الجبر، لا يلزم الجبر، غاية الأمر لا يلزم الجبر، بما بمعناه المعروف، وهو أن يكون أن تكون أفعال العباد من الله تعالى، ليس الأمر كذلك. هذا هو معنى الجبر. الجبر الأشاعرة تقول أن ما يصدر من العباد من الأفعال من الله، العباد كالآلة، كالآلة كالمكينة آلة، حينما يشغل الله هذه الآلة يفعل، تصدر منه أفعال كثيرة، ولكن هذه الأفعال من العباد، لا من الله، بإرادة الله من الله. لا يلزم الجابر بهذا المعنى، على هذا الجواب المسنف لا يلزم الجابر بهذا المعنى، بل فعل المكلف يصدر من المكلف، ينتهي العصيان إلى ما هو ذاتي للمكلف كالشقاوة وليس من الله، لا ينتهي إلى الله، فعل المكلف ليس من الله، فلا يلزم الجبر، فلا يلزم الجبر بما هو المعروف بين المتكلمين، لا يلزم الجبر بهذا المعنى. نعم يلزم شبه الجبر أو يلزم الجبر الأخلاقي، الجبر الأخلاقي بمعنى أن فعل الإنسان ينتهي إلى ما هو ذاتي الإنسان كالشقاوة، الإنسان شقي بالذات مثلا، هذا القسم من الجبر. أو بعبارة أخرى يلزم شبه الجبر، شبه الجبر بمعنى أن الكفر لا بد من صدوره من الإنسان، ولكن ليس فعل الله، ليس فعل الله، بل سبب صدور الكفر والعصيان من الإنسان هو شقاوة الإنسان، شقاوة الإنسان ذاتي للإنسان ليس من الله، لا علاقة له بالله أصلا وأبدا. فأجاب المسنف بهذا الترتيب، أجاب المسنف عن شبهة الجبر، عن شبهة الجبر أجاب بما يرجع إلى الجبر الأخلاقي، ولكن هذا الجواب عن الجبر الأشعري صحيح، هذا جواب عن الجبر الأشعري، لأن الجبر الأشعري هو كون أفعال العباد من الله، لا يلزم صدور الأفعال من الله، لا يلزم كون الأفعال من الله، ويناسب هنا توضيحا للجبر الأشعري أن نبين ما هو الفرق بين القول بالجبر والقول بالتفويض والقول بالأمر بين الأمرين. هذه الأقوال الثلاثة في علم الكلام في هذه المسألة، قول بالجبر وقول بالتفويض وقول بالأمر بين الأمرين. وتوضيح هذه الأقوال الثلاثة يمكن في ضمن مثال، في ضمن مثال مادي، والمثال المادي حينما يأخذ الإنسان المرآة في يده، المرآة تأخذ المرآة في يده هكذا إلى الشباك، إذا كان الشمس داخل الغرفة حينما في هذا المدار يأتي نور الشمس هنا ينعكس، هنا ينعكس من هنا إلى السقف هكذا، مو هنا نور، ينعكس نور الشمس من المرآة على السقف. فهنا في هذا المثال البسيط لو سألنا من الأشاعرة ما سبب النور الموجود في السقف؟ ما هو؟ يقول الشمس للمرآة. شمس. إذا سألنا من المفوزة القائلين بالتفسير ما هو السبب نور الموجود في السقف، يقولون من المرآة لا من الشمس، من المرآة، إذ لولا المرآة لا وجود لهذا النور. وإذا سألنا من الإمامية ما هو سبب هذا النور، يقولون من المرآة والشمس، لولا الشمس لا وجود لهذا النور، لولا المرآة لا وجود لهذا النور. هذا القول بين القولين، هذا القول، هذا هو الأمر بين الأمرين. معنى الأمر بين الأمرين أن الأفعال من الله ومن العباد، ليس من العباد فقط كما يقول المفوض، وليس من الله فقط كما يقول الأشاعرة، بل الأمر بين الأمرين، من الله ومن العباد. لأن الأشاعرة يقولون كل ما يصدر من العباد من الله، والمفوض يقولون أن الله خلق العباد، خلق بعدما خلق العباد ينظر إلى العباد، كل ما يفعل العباد من العباد، ليس لله دخل لهذه الأفعال. ولكن الإمامية يقولون أن الله خلق العباد، وكل ما من العباد ليس من العباد فقط ولا من الله فقط، بل من العباد ومن الله معا، من الله ومن العباد معا. هذا معنى الأمر بين الأمرين، كيف من الله ومن العباد معا؟ إذ لولا القدرة من العباد، من الإنسان، لولا الفكر، لولا القدرة، لولا الإرادة، لولا الوجود، هل هذه الأفعال تصدر من الإنسان؟ لا. هذه الأمور من أين جاءت؟ من الله. هذه الأمور من الله. نعم، لولا هذه الأمور لا وجود لهذه الأفعال. فبعد هذه الأمور، بعد القدرة، بعد الفكر، بعد العزلات، بعد هذه الأمور تصدر الأفعال من الإنسان. فالأفعال من الإنسان ومن الله، هذا أمر بين الأمرين، أي لا من الله فقط ولا من الإنسان فقط، هذا معنى الأمر بين الأمرين. مثلا الله تعالى خلق الإنسان، أوجد الإنسان، وجعل فيه طاقات كثيرة، جعل في الإنسان، ثم أرسل الرسول وأنزل الكتب، وبين بواسطة إرسال الرسول وإنزال الكتب، بين أن هذه القوة الموجودة في الإنسان، الطاقة الموجودة في الإنسان، إذا يستعملها الإنسان في طريق الخير فله الجنة، يذهب يسلي، يذهب يزور الأئمة، يذهب إلى المكة، استعمال هذه القوة في طريق الخير، يعاون المساكين، هذه الأمور. وإذا استعملها، أي هذه الطاقة الموجودة التي أعطاها الله الإنسان، استعمل في طريق الشر، في طريق الشر، أن يستعمل في ارتكاب الفحشاء والمنكر، ارتكاب المعاصي. قال الله تعالى فعليه النار، عليه نار في الآيات القرآن في الأحاديث النبوية بين هذا، بين هذا. فالإنسان مخير في أفعاله، مخير في أفعاله من الخيرات أو من الفحشاء والمنكر. غاية الأمر إذا فعل أفعال الخير يستحق الجنة، وإذا فعل أفعال الشر يستحق النار. هذا هو الأمر بين الأمرين. ليس أفعال الإنسان كلها من الله، فكيف يعاقب الله ما على فعله الإنسان مسكين؟ هذا قبيح أن يكون الأفعال من الله ومع ذلك يعاقب الله الإنسان المسكين. فالحاصل في محل الكلام لا يلزم هذا الجبر المعروف عند المتكلمين بأن يكون الأفعال من الله تعالى، أفعال الله من الله تعالى، لا يلزم هذا الجبر على ما أجاب به المسنف، لا يلزم هذا الجبر، بل على ما أجاب المسنف أن الإنسان يفعل الفعل باختياره وإرادته. غاية الأمر إرادة الفسق والعصيان تنتهي إلى شقاوته، والشقاوة ذاتية، شقاوة ذاتية. فالعقاب ينتهي إلى ما هو ذاتي للإنسان. هذا نتيجة جواب المسنف، إلا أن هذا الجواب من المسنف غير صحيح. هذا الجواب من المسنف في إشكالات كثيرة، ولكن نشير إلى بعض هذه الإشكالات. بعض هذه الإشكالات: إذا كان العصيان عقاب ملازما للعصيان لا ينفك عن الإنسان، عصيان والعصيان أيضا ذاتي للإنسان، فيكون العقاب بمنزلة المعلول، والعصيان والشقاوة بمنزلة العلة، ولا يمكن انفكاك المعلول عن العلة، فلا بد من أن يعاقب الإنسان، لا بد أن يعاقب الإنسان. هذا مخالف للصريح الآيات والروايات، صريح الآيات والروايات، صريح الآيات والروايات أن الإنسان قد يكون مستحقا للعقاب باعتبار ارتكابه للمعاصي، ولكن قد يعفو الله تعالى بسبب الشفاعة أو بسبب التوبة، الإنسان يتوب فيعفو عنه تعالى، أو للإنسان شفعاء في الآخرة فلا يعاقب، فلا يعاقب. هل يمكن انفكاك المعذول عن العلة؟ لا، حسب هذا لا يمكن العفو ولا يمكن عدم العقاب، لا بد من العقاب. لا، ليس الأمر كذلك حسب الآيات والروايات. حسب هذا الكلام من المسنف لا معنى لتوقيف العباد في المعاد يوم القيامة للحساب، كما هو مزمون آية المباركة قيفوهم وهم مسؤولون، مزمون آية، ما أدري الصريح الآية للسؤال. فلو كان العقاب ذاتيا للإنسان هل معنى للسؤال لهذا السؤال؟ لا معنى لهذا السؤال. فما أجاب به المسنف وإن كان هذا الجواب يندفع به الجبر المعروف الذي يقول به الأشاعرة، يندفع به إشكال هذا القسم من الجبر، ولكن هذا الجواب من المسنف ينافي كثير من الأحكام والأدلة الشرعية، فيرد على المصنف هذا الإشكال. أي الإشكال؟ وإن اندفع بهذا الجواب إشكال الجبر الذي يقول به الأشاعرة، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف. إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كان مسبوقين بإرادتهما كما أجاب به سابقا، ولكن إلا أنهما أي الكفر والعصيان منتهيان إلى ما لا بالاختيار، منتهيان إلى ما لا بالاختيار أي منتهيان إلى إرادة الله تعالى. وإرادة الله تعالى هل باختيار المسني باختيار المكلف؟ لا، إلى ما لا بالاختيار. كيف يكون مع الاختيار وقد سبقهما أي سبق الكفر والعصيان الإرادة الأزلية، إرادة الأزلية من الله والمشيئة الإلهية، ومعه أي مع التعلق المشيئة الإلهية والإرادة الأزلية على الكفر والعصيان، هل الكفر والعصيان يكونان أمرين اختياريين للإنسان؟ لا، خارج الكفر والعصيان خارج عن اختيار الإنسان، فكيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟ المؤاخذة والعقاب على أمر خارج عن الاختيار قبيح. فحاصل الكلام إلى هنا أن ما أجاب به المصنف عن إشكال الجبر، هذا الجواب المصنف المتقدم لا يندفع به إشكال الجبر، إشكال الجبر باطن على حاله. هذا قلت، هذا هو الجواب. قلت العقاب إنما بتبعة الكفر وبتبعة العصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدمات الاختيار الناشئ عن شقاوتهما، شقاوة العاصي والكافر، شقاوتهما الذاتية، شقاوة الكافر والعاصي ذاتية للعاصي والكافر، الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما. ولهذا مضمون الحديث فالسعيد سعيد فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، من هنا الشقي شقي ذاتا، من هنا السعيد سعيد ذاتا. والناس معادن كمعادن الذهب والفزة كما في الخبر، والذات لا يعلل. بعدما ينتهي الكفر والعصيان إلى ما هو ذاتي الإنسان كالشقاوة، الذات لا يعلل، ينقطع السؤال لماذا الإنسان يكون ذاتي شقيا، ليس مجال للسؤال. والشقي لا يعلل، فانقطع السؤال إنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، إذ لم يجعل الله السعيد سعيدا ولا الشقي شقيا كما ذكرنا في المقدمة، إذ من الله هو الوجود ليس الماهية، سعيد ماهية ليس من الله، الشقي من الماهيات ليس من الله، فلم يجعل الله الشقي شقيا كي يلزم الجبر ولا سعيد سعيدا كي يلزم الجبر، بل أوجد الوجود من الله، وأما الشقاوة فليست من الله، السعادة أيضا فليست من الله، والشقي شقي كذلك. وإنما أوجدهما الله تعالى قلم إن جا رسيد سربشكست، هاي لغة فارسية، قلم إن جا رسيد سربشكست أي كسر رأس القلم هنا. هذا إما في الواقع حينما كان المصنف مشغول بالكتابة كان سابقا القلم شو قلم؟ مو حديد مثل قلم اليوم. قلم كان شو هاي؟ ايه؟ ايه هاي؟ مو مثل هاي؟ ايه؟ ايه؟ لا، كان شيخنا سابقا قلم خشب، ايه ريش هاي، كان هكذا يعني، فعلا ايضا موجود يعني للخطاطين، مو ريشة بمعنى، ايه هاي، لعل القلم كسر رأسه أو كناية، ليس رأس القلم مكسور، كناية عن دقة المسألة، مسألة اعتقادية، مسألة الجبر ومسألة الاختيار. هذه المسألة من أعمق المسائل الكلامية، فكناية عن توقف الكلام قلم عند هذه المسألة لغموض هذه المسألة. ومعه قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ومن الله الرشد والهداية. هذا الدعاء من المسنف، وبه الاعتصام إن شاء الله. الحمد لله.